سبحان الله. الرب لا يعاقب، يعني رب الإنسان رب يعاقبه لكن ماذا يريد؟ يريد في القرآن لم يرد فعل الإرادة مع الرب إلا بالخير. سبحان الله العظيم. يريد وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا إلا الخير. ولو جرى على نهج العباد أو المخلوقات لجاء معه القسوة والشدة، يعني صحيح يعني يأتي في العقوبات، لكن فعل الإرادة هكذا، فعل الإرادة بالذات يأتي بالخير، أما مع الله يأتي كل شيء. سبحان الله العظيم. سبحان الله. في قوله تبارك وتعالى، في قوله تبارك وتعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ما معنى طرائق قددا؟ هو يعني القدد يعني الجماعات المتفرقة. قدد جمع قدة. قدة؟ نعم قدة. مش قدة اسم هيئة من قدة؟ لا، هي قدة يعني الجمع قدد يعني متفرق، جماعة متفرقة. نعم. من قدة يقد، قد قطع القد القطع طولا يعني طرائق مختلفة متقطعة مذاهب. وطرائق جمع طريقة. طريقة طبعا يعني ملة أم ماذا يعني أم يقصد أي طريقة؟ يعني هو طبعا لا يقصد لا شك إن في الاعتقاد أقول وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك غير الصالحين. يعني غير الصالحين هو طبعا احنا ذكرنا يمكن في أوائل كلامي على السورة أنه هذه السورة جرت يعني لا تقابل الشيء بمقابله وإنما بما يتضمنه ذكرت في حين يعني والله ليتنا نتذكر يعني ليتنا نتذكر يعني القاسطين ما ذكر وياهم الذي يعدل وإنما ذكر المقسطون ما ذكر المسلمين لم ذكر المسلمين يعني هنا الصالحون ما ذكر الفاسدين لأن أصلح أفسد والله يعلم المفسد من المصلح سليم قال ومنا دون ذلك من تضمنهم من ذلك هو دون بمعنى أقلهم أقل يعني منا الصالحون ومنا دونهم في الصلاح إلى أن يصل إلى الكفر لا لكن فيهم تدرج في الصلاح يقل إلى أن كيف عرفنا الكفار لا لما قال كنا طرائق قددة أي متقطعة غير ملتقية أيوة يعني الله يعني هذا ينطي إلى الكفر. طب إذن يعني ألا تفهم ومن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك بأنهم طريق قبلة ليس بالضرورة مدى مسلمين لا يزال يقول شهادتين هذا من هذا دونهم في الصلاح ولا لا؟ هذا دون ذلك ليس كذلك هناك الصالح وهم دونهم صح لكن هل يصل لا هم ما زالوا في طريقة واحدة طريقة الإسلام ليس قبلة القدد تنتهي إلى طرائق غير الملتقية. ليس قدد. ليس قدد. أحسنت. لا ما زالوا على ملة الإسلام. صحيح. لكنهم مختلفين في الصلاح. القدد وضحت أنهم طرق مختلفة. غير ملتقية. غير ملتقية. متقطع. فإذا هذا انتهى عندما قال انتهى يعني الصلاح تدرج. إلى الكفر والطرق المتقطعة غير الملتقية. وكل كنا طرائق مثلا متقطعة لكن التقطع حتى يوحى بالتواصل ربما لكن قددا من القد هي القطع يعني بما أنهم لن يتواصلوا أبدا. سبحان الله العظيم. كنا طرائق قددا هم يتكلمون عن أنفسهم عن أنفسهم هم هكذا يتكلمون. يعني وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نعم أي نود فكرة عامة عن هذه الآية يعني نحن أيقنا أننا لن نعجز الله على أي حال لا نفوته إن طلبنا سواء كنا في الأرض أم هربنا إلى السماء. يعني نعجز بمعنى نعجز الله يعني لا نفوته لا نفوته لا يعجز عن الاتيان بهم الاتيان بنا وإذا أراد والله هذا فهم طيب بعدين ولن نعجزه هربا يعني إذا هربنا أينما ذهبنا لن نعجزه يأتي بنا ثم هو جاء بلن الدالة على توكيد النفي في الاستقبال لأن بر ما سيكون يعني بيدل على أنهم لن يعجزوا في المستقبل أيضا، لا الآن ولا في المستقبل، يوم القيامة مثلا، لا المستقبل يعني في الدنيا، في الدنيا مهما جدت من وسائل للهرب سبحان يستعين بها من يستعين للهرب يخرج من الأرض إلى جو آخر. لكنهم قالوا ظننا، ومعنى الظن هنا لا يرتقي لدرجة اليقين، لا لا، الظن في اللغة يتدرج، يتدرج من أدنى شك يعتري الإنسان، نعم يعتري هكذا من دون دليل، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، نعم يعتري والله أني أظن هذا كذا، أظن هكذا، ثم يقوى الظن بأمارات، أنا أظن هو الذي فعل كذا لكذا وكذا لسبب، هنالك ظن هكذا يعني يعتري الذهن اعتراء من دون دليل، أنا أظن هذا كذا، والله أظن هذا مو زين، أظن هذا هكذا، هذا فيه نسبة شك يعني، نسبة شك، ثم يقوى هذا الظن عند هنالك أمارات تدل على قوة الظن، يكون الظن أقوى من ذاك، ثم ينتقل حتى يصل إلى العلم. الظن نعم في اللغة حتى لماذا الأظن يعني هذه ترتقي لدرجة العلم؟ أيقنة أيقنة لأن خلي أذكر لك مثل في القرآن الكريم، وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاقى، هل كان شاكا؟ لا كان كافر ثم لم يرتابوا. صحيح صحيح. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة، مقنون بلقاء الله سبحانه وتعالى، وظنوا ما لهم من محيص. لا هو أظن درجات يرتقي، يعني هو هكذا يعني من يعتني هكذا من دون أي دليل يظن، ثم يقوى بحسب الأدلة إلى أن يصل إلى اليقين. لكن هم ماذا يقوده اللغة؟ الظن هو علم ما لم يبصر، ما يقول ظننت الحائط مبنيا الأشياء الأخرى التي ترى وتبصر، لا ما أقول ظن، لا يظهر فيها الظن، الظن يعني متخيل، علم ما لم يبصر، أنت توقن تقول أنا يعني ظن بكذا توقن، لكن ليس في الأشياء المبصرة، فلا تقول أظن الحائط مبنيا وهو أمامك، لا يصير هذا التركيب، لا يصح، لا يصح. لكن ربما أقول أظن أن وراء الحائط فلان، هذا آخر يجوز فيه الظن، لكن الأشياء تبصر وكذا وتقول أظنه، لا تقول شيء آخر غير هذا. ولذلك هو قالوا الظن يعني حتى يصل إلى اليقين، يعني هكذا هو درجات، يعني كذا على هذا المنوال مثلا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن هكذا في في في في في تقدير، يعني في تقدير، في تقدير، نعم. فقلت ظنوا بألفي مدججة، استعمال يعني لغة قديمة لغوي طبعا، لغة يعني هو يتقي الظن حتى يصل إلى اليقين. وهنا بما وأن ظننا أن لن نعجز الله، أيقنا أيقان أنه لا الآن ولا المستقبل مهما جدت من وسائل للهرب فلن نعجزه أيضا. كانوا أنصح منا إخواننا العزيزين حقيقة، وبالتالي نفس الفعل ظن مضمر في قوله ولن نعجزه هربا، فيها ظن أيضا وظننا أن لن نعجزه هربا، هو معطوفة على نفس علن الأولى، يعني كلها هي داخلة في آن التي هي المصدرية. نعم، فقوله تبارك وتعالى وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أود أن أتوقف مع حضرتك دكتور فاضل حول معنى البخس والرهق، ما هو؟ هو البخس يقولون نقص الشيء على سبيل الظلم، على سبيل الظلم، هذا هذا هذا شرط، هو نعم هذا البخس، تبخس حقه، تعطيه أقل من حقه فالبخس بظلم، بضاعة مثلا بتسوى ألف أنت تقول له هذا 100، مستغلا سلطاني أو نفوذي أو كذا، هذا اسمه بخس. نعم، نقص الشيء على سبيل الظلم، تقول بخسه حقه إذا نقصه. إذن دكتور فضل، اللغة عندها دقائق في التعبير، ليس مجرد نقص الشيء فقط. لا لا، يعني البخس ليس مجرد نقص الشيء. لا لا، على سبيل الظلم. طب في القرآن وشروه بثمن بخس، ليس القيمة الحقيقية، لم يقدروا حق قدر. لا، هم اللي تخلصوا من الناس أكيد ثمن. نعم نعم. والرهق، الرهق الظلم والذلة والقهر. تقهر الرهق الظلم. نعم. ذكرت ما يجب في هذا أنه غشيان المحارم والذلة، رهقه ذله وأرهقه، رهقه الأمر غشيه بقهر، قهره قلعده. يعني رهق هي نفسها مقلوب قهر، هو مقلوب قهر، هو يعني من جني، هو ممكن قلب الجني. هم ذكروا أنه رأوا أنه الحروف، إذا حروف الكلمة في عموم تقليباتها هنالك خيط يجمعها في الماء. أيوة. جميل. هل يسموه اشتقاق الأكبر؟ اشتقاق الأكبر عند ابن جني. ابن جني نعم. فعرض الجزء منه في الخصائص. وصرع كان عند الخليل بن أحمد الفرهيد أيضا، هو صنعه بالعين. الفرق إيش هو عمل الخليل وابن جني؟ الخليل هو ذكر التقليبات لكن لم يذكر الخيط الرابط بين هذه التقليبات. المعنى ابن جني ذكر؟ نعم ما شاء الله. ويعني هو قال يعني التقليبات هذا في الغالب يجمعها خيط معنوي. والكلمة إذا قلبتها، ذكرنا قال وقول ولا قول وقال. نعم. يعني ذكرنا أمثلة كلمة وكلمة، يعني ذكرنا كمثل قال هناك يجمعها خيط، خيط ما في المعنى. تقليبات الكلمة يجمعها خيط. الخليل لم يذكر هذا، وإنما ذكر تقليبات الكلمة معاني إحصائية يعني فقط. يعني الدكتور فضل، يعني طب لماذا جاء بالفاء في قوله فلا يخاف وهو ليس من مواطن وجوب الاقتران بالفاء؟ ما هو لو حذف الفاء راح يقول لا يخف. فمن يؤمن لا يخف، مثل صحيح. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، هو شنو تؤمنوا إيش وتتقوا كذا، لا يلتكم من أعمالكم. نعم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا. نعم كذا. فلا يليتكم مثلا، لا لا ممكن كان يقول فلا يليتكم، يعني لو جاء بالفاء. الآن هو الآن جاء بالفاء في موطن يعني ليست من مواطن وجوب الفاء. نعم، الفاء جائزة هنا، ليست واجبة، جائزة. يعني حتى الفعل المضارع العادي ممكن أن نأتي بالفاء، ممكن أن نحذف الفاء. ومعذرة أحب أن أوضح لي وللسادة المشاهدين أن هذه جملة شرطية، وجواب الشرط يكون واجب الاقتران بالفاء أو في مواطن، إما يمتنع من الاقتران بالفاء ممتنع، أو واجب أو جائز. جميل، هذا من مواطن الجواز. جواب الشرط عندنا هنا فلا يخاف بخسا، من مواطن الجواز. الجواز يبقى لماذا؟ لماذا هو هذا السؤال؟ نعم، هو طبعا مجيء الفاء آكد، لأن الجملة ستصبح اسمية، لأن لما أقول فلا يخاف هذا على تقدير مبتدأ محذوف. تقدير ماذا؟ فهو لا يخاف. طبعا طبعا، الله أكبر. طبعا هذا الآن فلا يخاف هذه جملة اسمية في التقدير، الفاء داخل على مبتدأ محذوف. نعم. فهو لا يخاف. الجملة الاسمية آكد من الفعلية. صح. وأقوى. فإذا هنا توكيد أن المؤمن ناجي لا محالة، لا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف، هذه أقوى وآكد من لا يخاف. نعم. لأن راح تكون الجملة اسمية في التقدير. صح. فهو لا يخاف. فراح تكون أقوى. ف فإذا دلالة كما يقول أهل اللغة النحاة على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة بأعلى درجات. لا كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وفي يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، فهي آكد من لا يخف سبحان الله، فجاء بها على أضمار مبتدأ. إذا يعني القرآن إذا كان يكلم وما زال يكلم وناس لابد أن يفهموا اللغة العربية بلسان عربي مبين. يعني لا ينبغي علينا أن نتدنى أو نتسفل في الحوار حينما نتحدث عن القرآن باعتبار أننا نبسط هذه الكلمات للناس ونتحدث عنه باللهجات العامية وكل يتحدث بلكنته ولهجاته الخاصة حسب الغرض وحسب المستمعين. يعني هناك ناس يعني لا يفهمون الأشياء هاي أو لا يعلمونها، ما يريد يفهم الأمور هكذا الأساسية فتبسطها على ما يفهم هكذا. أما إذا أردت أن تبين عن البلاغة أو الوجوه الإعجاز أيوة. أو إلى ذلك لا بد أن يكون عندك علم فيها يعني. لا بد كيف تتكلم صحيح صحيح. حضرني في سورة طه قال ربنا تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلماذا أوجه الاختلاف بين الآيتين الكريمتين؟ احنا ذكرنا البخس الآن نقص الحق على سبيل الظلم. نعم الظلم أعم من البخس، الظلم أعم طبعا، والظلم نقص أيضا أخذ الحقوق به. هذا جزء من الظلم. ما هو الظلم طبعا؟ يعني أنت تعاقب واحد بغير حق، ليس كل الظلم حقوق صح، تعاقب واحد من غير حق. نعم أو تغتصب مال واحد كله، تغتصبه ما تبخس حقه وإنما تغتصبه صحيح مال الناس، أو العدوان عليه تعتدي عليه بالضرب أو شيء، هذا ما لا لا لا ليس فيه، ليس الأمر بخس وإنما هذا ظلم، منع الحقوق هذا ما ليس فيه بخس، أنت ما أعطيته شيء من الحق أصلا، أنت منعته كل أساسا. الظلم هذا منع الحق. نعم زين، لو قتل أحد بغير حق نسمي هذا بخس؟ لا ظلم. ها ظلم. يعني الآن لو نصح أحد حاكم نصح بالحسنة نعم. فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله وهجره أنسمي بخسا؟ لا ظلم. إذا ظلم أعم كذا؟ نعم. الهضم هو الظلم والغصب، وقيل هو نقص الحسنات تحديدا، قيل من معاني هذا في الاصطلاح. يعني في الاصطلاح الرحق ذكرنا يعني الذلة والقهر وما إلى ذلك. إذن الظلم أعم. نعم وهكذا صحيح. البخس هو جزء من الظلم. سليم زين. وماذا قال في طه؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. إذن ذكر في طه من هو أفضل هناك، فما يؤمن بربه هنا أولا، هو ذكر أمرين في طه، ذكر أمرين، قال ومن يعمل من الصالحات، ما ذكر العمل وهو مؤمن. ما وهو مؤمن أيوة. لأنك لم يذكر العمل، قال فمن يؤمن بربه وكذا ذكر صحيح. عمل لا هناك ذكر عمل في طه، هذا مو أفضل صحيح زيادة زين. نعم ثم قال وهو مؤمن، جملة اسمية. طب هناك فما يؤمن بربه فعلية يؤمن، الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية في التعبير الدلالي. لا لا لا الاسم يدل على الثبوت. اها هذه هي اقوى في التعبير. يعني انت تقول هذا يتعلم تقول هو متعلم، اي الاقوى؟ هو متعلم، هو يتفقه، هو فقيه. هو فقيه إذا الإثمية آكد في التعبير أقوى ودل على الثبوت. معلومة هذا من أوائل ما يدرس، يعني نعم من أوائل ما يدرس متعلم اللغة العربية متخصص يعني. الإسم يدل على التحقق والثبوت، الفعل يدل على التجدد والثبوت والاستمرار والحدوث والتجدد. يعني إذن فما يؤمن لا ترتقي إلى درجة الثبات أو الإيمان القاطع على غرار وهو مؤمن. نعم زين. إذن الآن ذكر في طه من هو أفضل، إذا يدفع عنا ما هو أعم. صحيح. ما ولا لا. صح. قل ظلما. خلاص أعم من ذاك وأشمل. والهضم. الهضم. إحنا ذكرنا من جملة معاني الهضم نقص الحسنات. صح. الذي يعمل الصالح من يعمل من الصالحات هذا مو يبتغي حسنات. صحيح. لا لأن ذاك لم يذكر عمل يهضم ماذا. صحيح. إذا لم يذكر العمل الصحيح لا داعي للهضم. ثم هو أيضا حتى مناسبة كل آية مناسبة لما ورد قبلها. يعني هو قبل آية طه ماذا قال؟ قال وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. هذا مناسب الظلم هذا اللي. صحيح. هنا في يعني ما ذكر في سورة الجن أيضا قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم رهقا فنفرها. يعني أيضا مناسبة حتى مناسبة للسياق العام للسياق نعم. العام نعم صحيح بارك الله.